الأرحام غرام لأبلغ مقسم قلبي بفيض هواك دعني أراك قبل صلاة العشق مع الأفلاك دعني أراك لأبلل مقسم قلبي بفيض هواك دعني أراك قبل صلاة العشق مع الأفلاك أتجزع للحب صلاة قبل صلاة الدمع معك دعني أراك قد صلى الفجر بعينيك قبل التوديع الشفق الوردي يديك والخلق بديع أصفار النور برمشيك ببهاها يضيع وينام الليل بجفنيك كالطير وديع قد صلى الفجر بعينيك قبل التوديع الشفق الوردي يديك والخلق بديع أصفار النور برمشيك ببناها يضيع وينام الليل بجفنيك كالطير وديع والجود أسماك بان والفخر اعتز بمعنان والعمر تبيع وشفيع سطاق بيمنان والخلد مهر طاقة والموت صريع قد نام البدر بمحسنك والشمس تصيح سامحني لسمرة معصمك ونشاف الريح ويغيب الورد لغربتك والعطر يشيح تحييه بعطر تربتك يا كف مسيح قد نام البدر بمحسنك والشمس تصيح سامحني لصمرة معصمك ونشاف الريح ويغيب الورد لغربتك والعطر يشيح تحييه بعطر تربتك يا كف مسيح الأرض تريدك رحمتها وسماؤك تعلن غربتها والشام جريح والجبهة تنعي فرحتها والبسمة غابت روعتها والعز ضريح